هذا السائل يقول إن بعض الناس يقول إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن الله جل وعلا استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الذي يقع إن وقع من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى حد الشرك عند المواجهة، ليس ذلك يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، فإن الذي يفعل هذا إنما يفعله في محل بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة حواجز، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لا أحد يباشره فيعبده مباشرة، بمعنى لا أحد يصل إليه فيسجد عليه مثلا أو يتمرغ عليه مثلا، هذا محفوظ ولله الحمد. فبين الواقف في المواجهة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدر، بالتالي فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وثنا يعبد. ما هو اعتقاد المشركين في الأصنام؟ هل كانوا يرونها تنفع بذاتها أو أنهم يرون أنها تحل فيها الأرواح المباركة أو غير ذلك؟ نحن شرحنا وفصلنا اعتقادهم في الأصنام في درس الوصول الثلاثة وفي درس القواعد الأربع بالتفصيل، وقلنا إنهم كانوا متفاوتين وكانت هناك اعتقادات شتى عند هؤلاء المشركين، عند هؤلاء المشركين الأولين. منهم من كان يعتقد أن هذه الأصنام تتصل بها الأرواح العلوية يعني الكواكب، فهي مثال أمام أعينهم لهذه الأرواح العلوية التي تدبر. ومنهم من كان يعتقد أنها أنصاب للأرواح الأرضية يعني الأموات. ومنهم من كان لا يعتقد، وهذا الغالب عليهم، من كان لا يعتقد أن تدبير الكون لهذه الأرواح، وإنما كانوا يتخذونهم مجرد شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الغالب على المشركين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.